Kaufmann. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن في ليلة الأحد السادس من محرم لعام 27400 الموافق الخامس من الشهر الثاني, يعني ليلة الخامس من الشهر الثاني لعام 26000, وما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. نعم, وقفنا على باب اليوم بداية باب, صح؟ اليوم راح نعطيكم مجال للأسئلة ما أعطيناكم يمكن أمس ولا أول تمس, صح؟ ولا أول تمس ما كان في درس. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحرم فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنا فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن ابن المسيب: رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او ينشر؟ قال: لا باس به, انما يريدون به الاسلام, فاما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن انه قال: لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور, وهي نوعان: إحداهما حل بسحر جده, وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب, فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة, فهذا جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: بضم النون كما في القاموس. قال ابو السعداء: النشرة الضوء من العلاج والرقية, يعالج به من كان يظن ان به مسا من الجن, سميت نشرة لانه ينشر بها عنه ما قرره من الداء, اي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر, وقد نشرت عنه تنشيرا. ومنه الحديث: فلعل ربا اصابت, ثم نشره به: قل اعوذ برب الناس, اي وقال. وقال ابن الجوزي: النشره حل السحر عن المسحور, ولا يكاد يقدر عليه الا من يعرف السحر. طيب, ظهر الان المعنى: النشره حل السحر عن المسحور, و ينصرف أكثر ما ينصرف المعنى إلى حل السحر بالسحر. النشرة حل السحر بالسحر, ومن هنا يظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, لأن كما تقدم معنا أن السحر منه ما هو كفر بالله عز وجل لاحتوائه على الشرك والاستعانة بالجن والاستعاذة بهم وتعليق التمائم ونحو ذلك. فلما كان النشرة, لما كانت النشرة أيضا سحر يحل به السحر, ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد, لأن كتاب التوحيد عبارة عن ماذا؟ عن التوحيد والأمر به وفضل التوحيد والشرك الذي هو ضد التوحيد ومنافر التوحيد والتحذير منه وبيان أبوابه وأنواعه وصوره وأشكاله وأقسامه. فلذلك النشرة من عمل الشيطان, النشرة سحر يفك السحر, فهو ينافي التوحيد. هناك نشرة كما سيأتي مباحة, ويفك السحر بالأمر المشروع بالأدعية والأذكار وقراءة القرآن, لكن فك السحر بسحر مثله يقال عن النشرة, وفيه الخلاف المذكور الآن الذي مر معنا في المتن, وسيأتي كلام الشارح عليه إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحشر فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال الشارح رحمه الله تقدم معنا أن المتقدمين إذا قالوا يكره يريدون ذلك ماذا إخوان؟ التحريم. فابن مسعود صحابي وإمام أحمد يقول عنه أنه قال إيش؟ يكره ذلك كله، أي يحرم ذلك كله اللي هو فك السحر بالسحر. نعم، ولنجعل هذا العمدة في هذا الباب، حديث الباب الذي صدر به المؤلف الباب هو العمدة، حتى لو في أقوال أخرى أو معاني أخرى أو اختلاف، الأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النشر إيش؟ عمل الشيطان. وكونه جعله النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من عمل الشيطان إذن هو لا شك أنه محرم. والله يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فيقول الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فإذا نظرنا في هذه النصوص ونظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من عمل الشيطان، دلت هذه الأدلة يقينا على الراجح من هذه الأقوال في هذه المسألة أن النشر يا شيخ حكمها حرام. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عم بن وهب بن منبه عن جابر فذكر. قال ابن مسلم إسناده جيد وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام بالنشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعريف الحماية المطلقة. تعليق التمام مطلقا يعني ولو كانت من القرآن كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه عن النشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما يمنع فلم ينه عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن قتادة هو ابن لعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من أحرم التابعين. قالوا إنه ولد أجمع مات سنة بضع عشرة ومئة. هذا قتادة إمام تفسير والحديث، لكن كان يقول بالقدر، كان عنده خطأ في العقيدة يقول بقدر، يقول لا قدر والأمر عنف، لكنه كان آية من آيات الله في الحب، حتى يقال عنه أنه إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه، قال حتى لا يسمع كلام الباعة فيحفظه، مثل مسجل اللي حاطه إيش على التسجيل، سجل كل شيء، هو ماشي كم يقول كم السعر له يحفظه أصبعه، فيضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام إيش الباعة فيحفظه. فهو ورد أكمة، الأكمة يعني الذي ورد أعمى يقال عنه أكمة، واضح؟ والأعمى أوسع من ذلك، الذي طرى عليه العمى يقال عنه أعمى لكن لا يقال عنه أكمة، أما الأكمة فهو الذي ولد أعمى. نعم. قوله الرجل إذ يقل بكسر الطاء أي سحر، يقال له قط الرجل بالضم إلى سحر، ويقال كنوا عن السحر الطب تفاؤلا كما يقال للذيق سليم. نعم، يقال عن اللذيق سليم، هو لذيق يقال عنه سليم تفاؤلا أن يسلم، ويقال عن الكسير جبير تفاؤلا أن يجبر كسره، ويقال عن الصحاري مفاوز، ويقال عن المسحور إيش فيه طب أي أنه مسحور تفاؤلا أن يطيب من ذلك السحر. نعم. وقال ابن الأنذاري الطب من الأبدان ما يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء ويقال له طب. ابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد، جمع فيه الكلمات المفردات والأسماء والأفعال التي تحمل معنيين متضادين، وهذا موجود حتى في كتاب الله عز وجل، كفعل مثلا ظن يأتي بمعنى شك، كما في قوله تعالى إن يظنون إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني الشك، إن يتبعون إلا الظن، ويأتي ظن بمعنى اعتقد الاعتقاد الجازم، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي كنت معتقد ذلك اعتقادا جازما. كلمة باع تطلق لمن يبذل المال ويأخذ السلعة، وتطلق لمن يبذل السلعة ويأخذ المال، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. كذلك اشترى، اشترى بمعنى اشترى اللي لا اشترى، وبمعنى باع، وباع كذلك بمعنى اشترى وبمعنى باع. في الأسماء كذلك، ولذلك وقع الخلاف في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القروء؟ جمع قرء، وهو من ألفاظ التضاد، يطلق ويراد به الطهر ويطلق ويراد به الحيض. فكم تنتظر المطلقة؟ ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ سبب الخلاف أن هذه الكلمة من ألفاظ التضاد التي تحمل معنيين متضادين، والراجح الماشي هكذا، الراجح المراد به إيش؟ ثلاث حيضات، فإذا حاضت الحيضة الثالثة ثم طهرت منها انتهت، انقضت عدتها، إذا كانت من ذوات الحيض، يعني لا هي حامل ولا هي يائسة ولا هي صغيرة لم تبلغ بعد ولا هي غير مدخول بها. فالطب يراد به الدواء ويراد به الداء، وقيل يراد به الداء، واستعمل طب من باب التفاعل. نعم. قوله يرفض بفتح الواو مهموس وتشديد الطاء المعجمة وبعدها لام المعجمة، أن يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والعقدة بضم الهمزة، الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أن يحل بضم الياء وفتح الحاء، مبني للمفعول. مبني المفعول هو نفس الذي يقال عنه مبني للمجهول، ها؟ يعني أيحل عنه القارئ أو الساحر أو الراقي؟ قال أيحل. نعم. أو ينشر. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة، قوله لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. قال المصنف رحمه الله: ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحرا. قال الشارح: كلام ابن المسيب لا بد أن نحمل هذا المحمل حتى يتفق مع الأدلة ومع قول الأئمة الآخرين أنه لا بأس به، يعني إذا كان هناك أمر ينشر به، لأن قلنا النشرة تطلق فك السحر، وإن كان الأكثر الأغلب فيها الأهل العهد النشرة التي كان عليها الجاهلية، وهم استعمالهم السحر لفك السحر، فيحمل كلام المسيب على إيش؟ على فك السحر بأمر غير السحر، لأن السحر محرم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من عمل الشيطان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر ذكر ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهما، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 10 وقد قارب 90. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر المثل، وهو وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فإن غرره ناشر ويندشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الفلاحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المسلمين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ على الماء ويصب على رأس المسحور، لكن بعض العلم يقول أنها جربت ونفعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضت عليه قال: ارقوا ما لم يكن شركا. فبما أنها ليس فيها شرك فلا بأس، لا سيما أنها بالتجربة نفعت. ومن هنا نشأ الخلاف، هل تجوز القراءة على الماء أو لا؟ منهم من يقول تجوز لأنها ليست شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارقوا ما لم يكن شركا. ومنهم من قال لا يجوز لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، إذا تمكن القارئ أن يقرأ على المريض مباشرة فلماذا الماء؟ يعني ليش تقرأ على الماء ثم الماء يصب على المريض أو يسقى المريض أو يغتسل به أو نحو ذلك؟ فليقرأ القارئ على المريض ايش؟ قراءة مباشرة، فلا داعي للقراءة على الماء او على الزيت ثم بعد ذلك يرسل الى المريض. لكن اذا لم يتيسر ذلك، والمسألة فيها خلاف، وكثير من العلم ربما الاكثر قال بجواز ذلك، فالذي ينبغي على الاقل نقول لا ينبغي التشديد في هذه المسألة، وأن نجعله كأنه من جنس البدع، وأن الذي يفعله لا يفعله مشعوذ ولا لا، لأن المسألة علماء أفاضل قالوا فيها وهي ليست من الشرك، وهي داخلة في الحديث العامة أو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ارقوا ما لم يكن شركا، فلا بأس أن يقرأ على الماء ويصب على المريض. نعم. وقال ابن غفران في كتاب وهب بن منبه: لكن لا يفعل إلا في أضيق الحالات، يعني لأن الناس الآن عملها التجارة، كراتين عندنا القراء، سيارة كبيرة، شوف عينها رأيت أحد القراء سيارة كبيرة فنزل إيش كراتين ويقرأ يوزع وبيع، حتى بعض وجد أنه إيش غير مفتوح، يعني أصلا ما زال على تذكرة الشركة. هؤلاء يأكل أموال الناس بالباطل، الواجب صد الناس عنهم ونصيحة الناس لإيش ننصح الناس عدم الذهاب إليهم، والذي يعافيه الله عز وجل يعني عن هؤلاء هو الناجي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلماذا لا يثق الإنسان بربه تبارك وتعالى بأنه سيستجيب دعاء فيدعو الله عز وجل بنفسه؟ لماذا فلان يقول اقرأ علي؟ ولا شك ولا ريب أن الذي يقول اقرأ علي داخل في حديث لا يسترقون، فحينئذ سيكون محروما من كمال التوحيد ولن يكون من 70,000. الذين يسترقون هم الذين يطلبون الرقية، سواء طلبوها لأنفسهم أو جاءوا بأزواجهم أو أولادهم أو أمهاتهم وقال: يا شيخ اقرأ على فلان، هذا أيضا استرقى، فلنحذر من ذلك كل الحذر. وأن الذي الأكمل أن الواحد يقرأ على نفسه وعلى ذويه من غير أن يسأل الناس الرقية، فلتكن ثقتنا بالله عز وجل كبيرة، والله يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه، ويقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من السن الأنضى فيدقه بين حجرين ثم يضربه بماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسن قواقل يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. ثم يحسن منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. نعم. قلت قول العلامة ابن القيم، والثاني النشرة لرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاد النشرة من العلماء. الحاصل أن ما كان من السر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. وهذا صنيع جميل أن يأتي بالخلاصة الأخيرة في هذا السطر النصف، فقال حاصل أن ما كان منه أي فك السحر بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. نعم. في مسائل قال المصنف رحمه الله تعالى: المسائل الأولى النهي عن النشر، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. استمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، اخرجاه لان مسلم ولا نوم ولا غلول. ولهما عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفهم. قالوا: وما الفهم؟ قال: الكلمه الطيبه. حسن، نقرا الشرح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله تعالى: اي من النهي عنه والوعيد به، مصدر تغير يتغير تغيرا، وطيرة في كسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال تخير طيرة، ولم يجد في المصادر على هذه الزينة غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطي والقباب وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشر وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير لهم في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت عقبة ابن العجاج قلت: ما الساحر؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما الفارق؟ ما ولاك ميامنه. نعم. قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما الفارق؟ قال: وما ولاك ميسره، والذي يجيب من أمامك فهو الناطق والنقيب، والذي يجيب من خلفك فهو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي، عرفنا الآن الطيرة يعني يزل الطير، إما يطير بيده وإما يعني يرمي عليه حصى حتى يطير، فبالسوانح والبوارح يعني هو يمضي أو لا يمضي حسب اتجاه الطائر، إن ذهب إلى اليمين مضى في عمله في مشروعه في قتاله في تجارته في زواجه، وإذا ذهب يسارا أمسك كأن الأمر لن يوفق فيه. طيب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد قوله: ولما كانت، ولما كانت الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتقويمه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. إذ الواجب التوكل على الله، التوكل على الله عز وجل، والتماس الخير والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وعدم التعلق لا بالطير ولا بغيره، وإن التعلق بالطيور أو بغيرها أو بالألوان أو بالأصوات أو بالأشكال هذا كله منافي لكمال التوحيد، يخدش التوحيد خدشا عظيما، ربما يؤدي إلى أن الإنسان يعني يعتقد أن هذه الألوان أو هذه الأشكال أو هذا الشهر أو هذا الزمان أو هذا الوقت أو هذا الصوت أو هذا الطائر هو الذي يوفقه أو لا يوفقه، إن اعتقد أنه سبب ولم يجعل الله سببا فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن بنفسه هو الذي ينفع ويضر كان هذا من الشرك الأكبر، فأقل أحواله وهو الأكثر أنه من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. رحمه الله تعالى ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آلة عون إذا أصابتهم الحسنة أي الخسف والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والفقيهون به ونحن أهله. لنا هذه يعني نحن مستحقون لها، نحن أهل لها. طيب. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيرهم بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم المقدر لهم. ما؟ نعم، قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله. من قبله. ومن قبله، أي أنما جاء من الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والبلاء لمن آمن به واتبعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائرهم معكم، أي إن أنكرتم بل أنتم قوم مسلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم وعدوانكم فطائر باغي طالب معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجانب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائرهم معكم أي راجع عليكم، فالتغير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في كلامنا، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقالوا وعليكم فقولوا عليكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ذكر ابن القيم قصاص، يعني كما تفعل يفعل بك. فلما اتهموا الأنبياء والمرسلين موسى عليه السلام أو الثلاثة الذين أرسلوا إلى القرية بأن تطيرنا بكم، جاءنا الشؤم بسببكم، رد الله عليهم قال: بل هو إيش منكم وطائركم معكم، أنتم الذين جلبتم على أنفسكم ذلك. فرد عليهم كما قالوا قصاصا. ولذلك إذا قال الكتاب: السام يعني الموت عليك، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم، قصاصا كما قال وقال لهم. نعم. وقوله: أئن أنكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قبلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسلمون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تقيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التغير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ونقدهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغير، وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوح ولا هود. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعداء: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال الأعداء ثلاث. عندنا كالدعوة. إيه. الرعوة شنو؟ الدعوة. دعوة دعاء. رعوة. سمعت رعوة. دعوة على الأقل لها معنى. من عنده دعوة كالدعوة. رعوة كثير عندكم رعوة. أكثركم رعوة. طيب. يقال أعداب الداب يؤديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره لا عدوى وسم من الإعداء وهو مجاوزة العدة لصاحبها إلى غيره. والنبي لبس سراية العدة أو إضافتها إلى العدة والأول هو الظاهر. وفي رواية مسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدوى. قال غيره. وقال غيره لا عدوى واسم من الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. والمنبت ينس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة والأول هو الظاهر. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد مؤمن على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد مؤمن على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فرجعوه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسف أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسائر بن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجنون كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء من هذان الحديثان وقع في ظاهرهما التعارض. ظاهرهما التعارض في الحقيقة لا تعارض لكن في الظاهر حديثين التعارض. ففي الحديث الأول نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى فقال لا عدوى. بل في الحديث الآخر قال لا يعدو شيء شيئا. والحديث الثاني الذي خالفه في ظاهره لا يرد ممرض على مصح. يعني الذي عنده إبل مريضة لا يأتي إلى الماء ورود الماء عند واحد عنده إيش إبل صحيحة. لماذا؟ اتقاء للعدوى حتى لا ينتقل المرض. عندك إبل مريضة ابعدها عن إبل الناس في مكان يريده الناس لشرب الماء. فما تأتي أنت مع حلالك المريض وتجعله في الماء أو يرد من هذا الماء الذي الناس تشرب منه أو ترد منه. لأنك إذا فعلت ذلك انتقلت المرض التي في إبلك أو في حلالك إلى حلال الآخرين. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد ممرض على الصح. وحديث آخر قال وفر من المجذوم. المجذوم الجذام مرض يصيب الإنسان في وجهه تتساقط معه أو بسبب هذا المرض يعني لحم وجهه يسقط نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم. إذا شفت واحد مجذوم لا تجزم. كما تفر من الأسد يعني كما تفر من الأسد خوفا منه أن يبطش بك أن يفترسك كذاك إذا رأيت واحد مجذوم فر منه. فهنا في هذا الحديث أيضا إثبات ليش تفر منه حتى لا تصيبك العدوى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. واضح. أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديثين ثم أمسك عن أحد الحديثين وقال الحديث الآخر إما أن نسي وإما أنه قال اعتقد النسخ فما عاد يروي الحديث المنسوخ وأخذ يروي الحديث الناسخ. طيب اختلف العلماء. وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمور تعني بطبعهما. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته المطالبة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال وفر من المجنون كما تفر من الأسد وقال لا يولد مؤمن على مصح. وقال إبراهيم من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك من تقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعلم شيء شيئا، قالها ثلاثة. وقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجار تكون بمشمر البعير أو بأنبه في الإبل العظيمة فتجر كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا خطر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث طبعا ظاهر الإعراب يقول يا رسول الله إن النقبة من الجر، نقبة نقطة، ها نقطة صغيرة تكون في ذنب الإبل بعير واحد، وإلا بها تنتشر في جسمه ثم تنتشر البعير الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فكيف ما في عدوى وهذا نراه بأعيننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إقناعا لهذا الرجل قال فمن أجرب الأول؟ طيب الأول كيف جاءته وهو لم يحتك ببعير آخر أجرب؟ فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. طبعا نفي العدوى هنا ظاهر، لكن كما قال ابن القيم وابن مفلح ومن وابن الصلاح أن المراد البيهقي المراد لا عدوى نفى ما كان يعتقده الجاهلية بأن العدوى هي بنفسها التي تفعل، وأن الله عز وجل لا يفعل شيئا من ذلك، والحق بأن الله فعال لما يريد والله يفعل كل شيء. فهم يعتقدون بأن العدوى تنتقل بنفسها بطبعها من غير إرادة الله تبارك وتعالى، فهذا المعنى الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه ينتقل بإذن الله فهذا أمر أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللي هو فر من المجذوم فراك من الأسد، وقول لا يولد ممرض على صح أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبته أيضا الواقع بأن في عدوى ولا ما في عدوى، تنتقل أمراض بالعدوى أو لا تنتقل، تنتقل سواء إنفلونزا الطيور ها أو غيرها ينتقل. كيف ما ينتقل؟ الإيدز وغيره وأشياء كثيرة تنتقل. فكون يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى بمعنى أن الأمراض لا تنتقل، لا هي تنتقل ولكن تنتقل بإذن الله عز وجل. إذن المعنى الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم معنى خاص كان يعتقده الجاهلية، وهو أن العدوى بنفسها تنتقل، لم يفعل الله عز وجل بها شيئا أو لم يأمر الله بها أو لم يأذن الله بها، وإنما هي بنفسها تفعل. هذا باطل، بل الله عز وجل يصيب من يشاء ويبتلي من يشاء ويعافي من يشاء. عرفتم؟ هكذا تجتمع النصوص. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، فالعبد محموم باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء والنار مما جرت العادة وأنه يوقف أو يغر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض في المجنون والقدوم على بلد طاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. الله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قويت وبعض العلم قال الأصل والمعتمد هو لا عدوى، ما في شيء اسمه إيش عدوى وأن الأمراض تنتقل، من أعد الأول؟ كما أن أصاب الأول مرض أصاب الثاني، والأمراض لا تنتقل حتى لو جعلت أجرب عند الصحيح ها فإنها لا تنتقل. هكذا البعض قال. طيب كيف وجه الأحاديث التي فر من المجذوم فراك الأسد؟ قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاربة المجذوم وعن أن يورد الممرض على المصح أو الصحيح حتى لا يقع في نفس الإنسان شيء من هذه الخرافة وهذا الوهم. ما هو الوهم؟ أن في عدوى، ما في عدوى، ولكن قد الإنسان إذا أورد إبله المريضة على الصحيحة يظن ذلك أنها صابتها عدوى، فحتى لا يقع في نفسه هذا الوهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يورد الممرض على مصح وأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من العسل. لكن الأكثر على التوجيه الأول، وهو أن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية بأنها تفعل بنفسها من غير إذن الله ولا إرادته. هذا ما هو صحيح، بل كل واقع بإذن الله وإرادته. واضح؟ فالنفي هنا نفي خاص لمعنى خاص كان يعتقده الجاهلية، لا أنه نفي مطلق حتى أن لا حقيقة للعدوى ولا يحصل ولا تحصل عدوى، بل عدوى حاصلة واقعة. نعم. وأما إذا قوي التوكل على الله إيمان بقضاء الله وقدره فقوي النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب إيمانا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. نعم. ولذلك يعني حتى ما كان فيه عدوى وثابتة ليس على كل حال ستنتقل. ولذلك المرضى اللي فيهم أمراض معدية يقوم هناك على خدمته من يقوم في علاجهم وتنظيفهم، أليس كذلك؟ ومع ذلك لو كان الأمر كما يظن بأن لا بد أن تحصل عدوى لما عالج بعض الناس بعضا ولا باشر بعض الناس بعضا ولا إلى آخره. لكن في الحقيقة في وباء في البلد الفلانية بين الحجاج بين كذا وفي ناس يروحون يرجعون ما يصير شيء. إذا هو كله بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان توكل على الله، إذا قيل والله البلد الفلانية فيها أو الحج تروح الحج ترى جايك من كل مكان البشر، واللي من أفريقيا واللي من آسيا واللي مرضى وفلونزا الطيور السنة وفي بكتيريا وفي كوليرا وفي كتير عشان ما نحج، أنا من الحج نتوكل على الله. ويقوى توكلك على الله وتحج ولا تصاب بشيء. نعم. هذا الإمام الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجنون فأدخلها معه في القصعة ثم قال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهما. لكن هذا حديث ضعيف، أخذ يد مجذوم قال كل، هذا ضعيف. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أبي السم ومنه نشر سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر قال ابن رجب رحمه الله. هذا أيضا قصص تروى أن خالد بن الوليد تحدى بعض الكفار وأخذ سما قال وأنا متوكل بسم الله أخذ السم ولم يصب بذلك، وأن سعد بن وقاص مشى على الماء إلى غيره. الله أعلم صحة خليل. نعم. قوله ولا قيرة قال ابن قيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تقيره، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا آفة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي كما يدل على الناجي في صحيح مسلم. نعم. النفي أبلغ من النهي. نظير ذلك الآية المشهورة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي. لو كان نهي ماذا يقول؟ فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فهنا لم يقل لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، بل قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنفي هنا يعني ليس فقط لا تفعلوا بل لا تقربوا، نفاه نفيا مطلقا. فلم يقل لا تتطيروا بل قال لا طيرة أو لا طيرة ولا صفر ولا هامة. واضح؟ أعد الآن. قال يحتمل أن يكون نفيا أو يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يعني إذا كان نهيا في المعنى لا تطيروا. قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النهي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع. يعني لو قال لا تطيروا يعني لا تفعلوا التطير، لكن لما قال لا طيرة نفى وجود حقيقة هذا الشيء، أصلا هو معدوم، أصلا لا علاقة له، أصلا لا تأثير له، أمر باطل، فنفاه. والنفي هنا أبلغ من النهي فيما لو قال لا تطيروا. نعم. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأديه وتشاؤمه بطيرة إيمانه وبنفسه وعقيدته لكنه تطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلم أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسهل نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الذي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجل السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع صلى الله عليه وسلم إلى الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتنفسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبل متين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وباكر طواقيرها من قبل استمتاعها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال ردوا الى القوم خير بخير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، فبادره بالمنكر عليه لئلا يعتقد تاثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاحه الله فقال الرجل خير، فقال طاووس واي خير عند هذا لا تسحرني، انتهى ملخصا. وقد جاءت احاديث بعض الناس يقول خير يا طير، يمكن مأخوذ من هذا، الطير لا يأتي لا بخير ولا بشر، لا علاقة لها، بهيمة تطير حسب مصلحتها، حسب الهوى، حسب اتباعها لرفقتها، ما تأتي لا بخير ولا بشر. لو مرت الطيور وصاحت أو غردت أو طارت يمينا أو يسارا ما لها علاقة بالتوفيق وعدم التوفيق. فما من إنسان إلا ويأتي في نفسه، يأتي في نفسه شيء، فقوة التوكل تدفع هذا الوهم الذي قد يتوهمه بأنه لن يوفق لأنه رأى كذا أو كذا، أو لأنه أنه سيوفق لأنه رأى كذا وكذا، لا لا علاقة له بذلك. نعم. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أننا تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة المرأة والدابة والدار ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله أخبره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة لسبيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما قيده أن الله سبحانه قد يخلق منها عيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولايه او غيرها، فكذلك الدار والمراه والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الاعيان سعودا مباركه ويقضي بسعاده من قاربها وحصول النمو والبركه له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس فيها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولدد فيها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك الأنبياء والنساء والحين، هذا لون وطيرة الشركية لون. طيب، هذا الحديث مروي بلفظ إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والدابة والدار. وبعض العلم قال أن هذا هو اللفظ المحفوظ: إن يكن الشؤم في شيء. وهذا التعبير إن يكن الشؤم في شيء يعطي معنى مغاير للفظ إيش؟ الشؤم في ثلاث. إذ لفظ الشؤم في ثلاث إثبات الشؤم في هذه الثلاث، أما لفظ إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث يفيد النفي، يعني ما في، لو كان في شؤم لكان في هذه الثلاث. والمعنى أن حتى هذه الثلاث التي قد يظن الناس أن فيها شؤم أيضا ما فيها شؤم. لاحظتم؟ وقد نبه على هذا بعض أهل العلم، منهم فيما أذكر الطحاوي في مشكل الآثار، الشيخ الألباني في صحيح الجامع، لو لاحظت رجعت هذا الحديث ووضع لك الحاشية أن هذا الحديث مروي في لفظ إن يكن الشؤم في ثلاث، ونبه بأن المعنى مغاير تماما، لأن إن يكن الشؤم ففي ثلاث يعني لو كان في شؤم لكان في هذه الثلاث، يعني حتى هذه الثلاث إيش؟ لا شؤم فيها. واضح؟ طيب. قوله ولا آلم بتخفيف الميم على الصحيح. ثم قال ابن القيم يقول يعني هذا الحديث ما يدل أن واحد يتطير، وإنما هذا الحديث لو حمل على إثبات الشؤم ففيها الثلاث، أي أن هذه الثلاث ممكن أن تكون نحس فتجلب النحس لغيرها، تكون دار فيها نحس فمن سكنها أصيب بالنحس، حوادث وأمراض وخسائر وطلاق ومشاكل من يسكن الدار هذا، أو امرأة فيها الشؤم أتت إلى هذا البيت فتفرط أهله، عمت لهم مشاكل، عمت لهم فضائح، عمت لهم من أن ولدهم أخذ هذه المرأة وهم ما عينوا خير. يعني المقصود يقول لك إن كما أن العكس بالعكس، أن في ناس ما شاء الله يجعل الله مباركة، إما ابن أو زوجة أو دار أو موقع، فكل من سكنه أو كل من فتح في هذا المكان أو كل يفتح الله عليه، يقول هذا موجود وهذا موجود. واضح؟ لكن كون الله يجعل البركة في مكان ويجعل النحوس في مكان، والبركة هذه تؤثر على الآخرين والنحس يؤثر على الآخرين، لا يدل بحال على ماذا؟ على جواز الطيرة، وأن واحد يعلق مصيره يمضي أو لا يمضي بصوت أو بصورة أو بلون أو بطائر أو نحو ذلك. نعم. قوله ولا آلة بتخفيف الميم على الصحيح. قال البراء: الآلة غير ميكلون إليه كأنه يحيي حلما. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت نعت إلي نفسي أو أحد من أهل ذلك، فجاء الحديث بنفي ذلك والإبطال. والعجيب أن هذا الأمر مر عليه مئات السنين منذ أن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وآثاره ما زالت موجودة ولا لا؟ ها؟ أليس كذلك؟ الناس إلى اليوم اسم بومة، من يا أخوان يفكر تجيه بنت حلوة صغيرة يسميها بومة؟ يا سلام، بومة عيونه بساعة وحلوة. ها؟ لا، هذا يعني لحد الآن الاعتقاد موجود وآثاره موجودة، مما يدلنا على أمر مهم جدا، ألا وهو أن لا نأمن من الشرك. لا نقول هذا خلاص أمر مضى والناس تفتحت وتثقفت، وحتى لو وضعت أصنام أو تماثيل إيش دعوة عاد راح تعبد، الناس فهمت. لا، هذه العقائد موجودة ومترسخة في قلوب الناس، لكن بين مقل وبين مكثر، لكنها موجودة في قلوب جميع الناس. واضح؟ فالبومة شوف منذ مئات السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هامة، هاي البومة ما علاقة لها، طائر منها يعني عرض الطيور، لكن شكله غريب، الغرابة اللي فيه ها عيونه بالأمام مثل آدمي هكذا، يعني الطيور عيونه بالجانبين لكن هو هذا ايش عيونه بالأمام، ولذلك هو ايش الطائر ما يحتاج يلتفت يمين الشمال لأن يشرب هالعين ويرب العين. أما البومة لا تلف رقبتها، ليش؟ لأن عيونها قدام. والآن بعد ما الناس غاصت في المحيطات جاءت أي بومة أي أشكال ألوان الأسماك هذه حيوانات عجيبة غريبة ليس كذلك؟ شيء وراء شيء قدام شيء مدري أشكال وألوان ها؟ فكون هذا مخلوق من مخلوقات إذا وقع على بيت فلان ولا وقع على كذا إن معناه سيموت أو يموت عنه ما له علاقة الموت بيد الله تبارك وتعالى ولكل أجل كتاب لكن هذه عالقة في قلوب الناس إلى اليوم فيوجب لنا الحذر الشديد من الشرك مع وضوح النهي عنه وإبطاله وأنه خرافة ولا علاقة له لا يحيي ولا يميت ولا يطول الأعمار ولا يقصر الأعمار ومع ذلك الناس ما زال واضح فيبين لنا أخونا عطى الله الشمري قوة التوكل على الله وهو مخبر شرع الزواج وأول بنت سيسميها بومة لقوة التوكل على الله شو رأيك ها؟ تروح المدرسة عاد شو المدرسة شو اسمك بومة عودي بالله نجح على طول تفضل قوله ولا صبر بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن عروبة أنه قال هي حية تكون في قبر تصيب الماشية والناس وهي أحيا من الجار من العرب وعلى هذا فالمراد بوجهه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير وقال آخرون المراد به شهر صفر والنفي مما كان أهل الجاهلية يفعلونه بالنسيج وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم من صفر هو من جنس الطيرة التي عنها وكذلك التشاؤم من يوم من الأيام ويوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال الركاح به خاصة يعني صفر قيل أشبه ما تكون بالحية في بطن الدابة وقيل صفر يعني ما كان يفعله الجاهلية إنما النسي زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فكان بعض الجاهلية إذا أراد أن يقاتل في شهر من أشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذه ثلاثة أشهر متتالية الشهر الحادي عشر والثاني عشر والأول محرم ورجب اللي هو الشهر السابع هذا 14 فإذا أراد أن يقاتل مثلا في محرم رخص لنفسه وأحل لنفسه أن يقاتل في محرم وهو شهر من أشهر الحرم وجعل مكانه شهر صفر حراما كان حل هذا الرحلة إلى الشهر القادم وهذا لا يجوز وإنما الأشهر الحرم التي حرمه والله عز وجل إذن قيل يعني أشبه ما تكون بالحية في بطن الماشية يعني مرض وقيل أن النسيء اللي هو تغيير الأشهر وقيل وهو الأشهر والأقرب أن مراد الصفر تشاءمهم بشهر صفر فالذي يريد أن يتاجر أو يتزوج أو يعمل أو يبني ما يعقده في إيش فيه في صفر لأن صفر هذا كل واحد يعمل فيه ما يتوفر وهذا باطل إيش علاقة صفر شهر من أشهر الله عز وجل وشهر من أيام الله التي خلقه الله تبارك وتعالى وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة متى في صفر وكان تقول ومن يعني أحظى من أحظى بما حظيت به تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفر وكانت أحب أزواجه إليه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها واضح والشهر القادم صفر إن شاء الله تعالى واللي يحب يزوجني أنا مستعد أجرب يعني ها إن شاء الله ما في إلا العافية إيش رأيكم طيب مضحكون اجتهدوا في البحث والتنقيب نعم قوله ولا نوم النوم واحد الأنواع وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى قوله ولا أقول هو بالضم اسمه وجمعه أقوال وغيلان وهو المراد هنا قال أبو سعداء: الغر واحد القيام، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغولة في ثلاث تتراءى للناس، تتلول تلولا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتدركهم. فنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإن قيل ما معنى المثل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان. أجيب عنه لأن ذلك كان في ابتداء. قبل الإجابة، هذا الحديث لا يصح أصلا، سند ضعيف. إذا تغوت الغلال فبادروا بالأذان. نعم. أجيب عنه لأن ذلك كان في ابتداء، ثم دفع الله عن عباده. أو يقال أن النبي ليس نقول الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه بنفسه. أو يكون المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالم سحرة الجن، أي ولكن للجن سحرة لهم تلبيس وتقييم. ومنه الحديث: إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان، أي اتبعوا شرها لذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة، فكانت تغير تزيد فتأخذ. طيب، الحديث ضعيف. إذا تغوت الغلام فبادر بالأذان، لكن يشرع الأذان عند وجود الخوف. إذا شعر إنسان أن في جن، في شياطين، في أصوات غريبة، يشرع أن يؤذن، لأن الأذان يطرد الشياطين. وفي الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراب، وفي رواية ولا 60 ميلا. فإذا حصل إنسان خوف أو شعر في وجود جن أو نحو ذلك، لا بأس أن يؤذن، بس مو بصوت عالي الناس حسبالهم إيش داخل وقت الصلاة، وإنما يريد بهذا الأذان حتى يطرد الخوف ويطرد الشياطين. واضح؟ نكتفي هالقدر حتى نعطي مجال للأسئلة. في عنده سؤال؟ تفضل. نكنيك بأبي، نكنيك بأبي ولا ما تصلح؟ توكل على الله، توكل. لا أشوف ولا سمع نكنيك بغير هاي الكنية. نعم. شيخ، جاء في بعض هي قلة التعريف، يعني كانت تجعل كلمة من نكرة إلى معرفة، هي قلة التعريف على كل حال. لكن هي للعهد، أحيانا تأتي أل للعهد وأحيانا أل للاستغراق، يعني نقصان. ها؟ بحسب المعنى. إذا قلت من حين الحمد لله، الحمد هاي الاستغراق، يعني كل الحمد لله. الشكر لله، يعني كل الشكر لله. لكن إذا تقول دخل رجل المسجد ثم وصلى ركعتين، ثم جاء الرجل إلى الإمام وسأله، إيش تقصد الرجل اللي إيش اللي في الذهن اللي تونا قلت رجل صار الرجل؟ فهذه أل للعهد. وأحيانا العهد الذكري اللي مذكور قبل شوي في الجملة، وأحيانا العهد إيش الذهني اللي موجود في ذهن وذهنك. الناس إلى اليوم يقول ها كلمت الرجال ما يبي يفهم منه الإفلام. الرجال، الرجال، لا والله ما شفت الرجال. إن شفت الرجال الشخص ها العل اللي في ذهن وذهنك. واضح؟ طيب، غيره. علي، يعني يريد مثلا أن يستخير يفتح المصحف، فإن وجد آية عن الجنة قال لا تقدمنا، إذا هذا قال لا، هذا ليس من السنة. لا، أمر محدث ما أنزل الله من السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مصاحف ولا استخار بهذه الطريقة، وعلمنا إذا هم أحدنا بالأمر فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، إلا ودعاء الاستخارة. تفضل. قرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تكزم فاطمة حبيش قال لها تجلسين أيام قرائك، يعني أيام حتى تجلسين ما تصلين، هي مستحاضة ينزع الدم طول الشهر، ما تميز بين الدم حيض ودم استحاضة. فقال صلى الله عليه وسلم تجلسين أيام أقرائك، يعني تجلس متزعنة تجلس على الأرض، يعني لا تصلي تترك الصلاة. فقالوا هذا تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الأقراء عند النبي عليه الصلاة والسلام هي الحيضات. واضح غيره؟ فلان بومة قبس، يعني بومة أي لا يجوز تلامس بالألقاب، لا يجوز. نعم المشروع أن يقرأ الإنسان، ليش يقرأ على الماء ثم يشرب الماء؟ المشروع الإنسان يقرأ المعوذات، يجمع كفيه يقرأ المعوذات، ينفض ويمسح، يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يقرب الشيطان حتى يصبح، ها يضع نفسه يده على الوجع يقول اللهم رب الناس أنت بالبأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما اشفي أنت الشافي. عرفت ليش يقرأ في الماء ويطولها ويقصيرها؟ ليل نورس نورس جنة، يعني نورس جنة جنة، يعني نورس كاشخلي كل جنة ها؟ ماذا أقول عنه؟ رأى نورسا؟ أقول إنه رجل رأى نورسا. ايه دل على نزول مطر ولا ان في مطر نازل قريب نازل مطر؟ والله اذا كان هو اشتغل نورسيتي كيف يعني عرف يعني هذا؟ اذا كان مسألة على الوهم بناها ما يجوز، اذا كان هو عنده دراسة معينة بان هذه الطيور تأتي على راحة المطر، اذا قرب المطر يعني سارت المكان سينزل المطر، عند دراسة معينة يعني عنده شيء محسوس يقول. أما والله شاف جنة قال خلاص راح ينزل المطر كيف؟ إذا مطر نازل أو ضباب أو كذا صح تجي بالموسم هذا، تروح عند البحر إذا صار المكان رطب ولا كذا لحرق أو عند خبار الماء هنا. أما رآها قال سينزل مطر لأني رأيت اشتخل، هذا والله لف ودور. نعم غيره يلا طول عطنا عندك سؤال مكتوبة. نعم 70,000. نعم صلى الله عليه وسلم استرقى وخلصا، إذا تابوا إلى الله عز وجل ممكن يصيروا من 70,000، لأن المشركين اللي هم مشركون ما أتوا بأمر منافي لكمال التوحيد، بل أتوا بالشرك المناقض الناقض للتوحيد. إذا أسلم وحسن إسلامه وكمل توحيده وترك الاسترقاء وترك الاكتواء والتطير وحقق التوكل على الله ممكن يصير من 70,000. واضح؟ واضح عن واضح اخوان، ان بعض الناس خلاص شاف نفسه انه يوم الايام استرقى يأس ان يكون 70,000. لا، اذا تاب الى الله ترك الاسترقاء وعزم على انه لا يسترقي مرة اخرى فهذا يدخل، ممكن يكون 70,000 باذن الله تعالى. بل ابلغ من ذلك، قلنا اذا لو ان الانسان ايش مشرك اصلا، مشرك بالله عز وجل ثم تاب الى الله من الشرك واستقام على التوحيد وحقق التوحيد، ممكن يكون 70,000 ولا لا؟ ممكن، لأن هذا الوصف لازم لمن في هذه الصفة. كالزاني إذا تاب لا يقع عنه زاني، واليهودي إذا أسلم لا يسمى يهودي يسمى مسلم، والمملوك إذا اعتق يسمى حر. ما حكم تعلم السحر مطلقا؟ لنقصد مثلا الرد على عليهم وكشف، لا يجوز تعلم السحر ويلبسك الشيطان تبغى تعلم عشان رد عليهم، لا روح بعيد ورجع سالم الطويل. متى تصلي النفساء؟ هل عند الطهر أم بعد 40؟ لا، إذا طهرت، لو طهرت النفساء قبل 40، بعد 30 يوم، بعد 20 يوم، بعد 35 يوم فإنها تصلي. إذا بلغت 40 يوم وما زال في دم فإنها أيضا تغتسل وتصلي. يعني حد أبعد أجل للنفاس 40 يوما. هل يجوز وضع الشيء على المصحف مثل كتابة وقلم؟ إذا كان بنية الإهانة لا يجوز طبعا، إذا ما كان بنية الإهانة الأفضل لا تفعل ذلك. ما هي الفروقات والأحكام بين المسجد والمصلى؟ المسجد بني على أنه مسجد وقف ليس بمؤقت كالمصلى الذي غرفة من الغرف، يمكن بكرة حولونها إلى مكتب، بعدين المسجد قال تقام في الصلاة الخمس له إمام راتب، وليس كذلك المصلى. هل الحفيد ابن الابن الذي ليش مات منذ زمن يرث من جده من جده أو جدته؟ لا، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، الابن يحجب ابن الابن. هل المعجزة بتكرارها أم كونها مع نبي مرسل؟ لا، مو شرط تتكرر معجزة، وإن لم تتكرر لو وقعت مرة واحدة انشق القمر، هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وما انشق إلا مرة واحدة. الكرامة والكرامة لأي شخص دون الأنبياء، نعم الكرامة ممكن يجريها الله عز وجل على لأي شخص مؤمن تقي حتى لو لم يكن نبي. أحسن الله إليك ورضي الله عنك إن شاء الله. كيف ترد على من يدعي أن سوار النحاس لها تأثير على شفائي، ويقول بأن هذا في هذا العصر الناس يدعون بالأحجار الكريمة؟ ما في تشافي بأحجار كريمة، هذا كله إيش من باب التمائم والتعلق بيعني صيحات ودعاوي الجاهلية والرافضية وللبدع، وللأسف توضع في الجرائد أحجار كريمة للتشافي. ما فيه الشفاء من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش في أنت الشافي. وأما السوار إذا كان فعلا له تأثير على سحب الشحنات الكهربائية، ثبت يعني ثبت فعلا أنه يؤثر، فلا بأس باستعماله. وإن كان فتوى الشيخ باز عنه من الحلق التي تكون من جنس التمائم، فترك هذا أولى، والتماس علاج آخر للروماتيزم بدل الحلقة أحسن. لو كان هناك معاملة ربوية بين شخصين، فدان هو من أخذ الفوائد وأكل الربا، ولكن المدين لم يأكل الربا، فهل المدين يدخل في هذا الوعيد الذي بالحديث؟ نعم يدخل، لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان. امرأة نفسها طهرت قبل 40 ظانة أن الطهر 40 وليس بانقطاع الدم، فلتقضي ما فاتها من الصلاة؟ نعم تقضي استحبابا بالترتيب، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هكذا إلى يوم علمها بالحكم. ماذا عليه لو كانت لا تعلم يوم طهرها بالدقة؟ تقدره تقديرا وتعتمد الأقل، يعني إذا مثل يومين أو ثلاثة تعتبر إيش؟ يومين. ثلاثة أو أربعة تعتبر إيش؟ ثلاثة. وما ضابط الطهر؟ الطهر إما بالنسبة للحائض إما برؤية القصة البيضاء، سائل أبيض ينزع المرأة في آخر حيضتها، أو بالجفاف يعني لا يبقى دم خلاص. هل يستدل بآيات الحفص على جواز إقامة الحد على العبد والأمة إذا ارتكب ما يوجب الحد دون إذن الحاكم؟ لا، لا يستفاد ذلك، وإنما هو بإذن الحاكم. ما معكم الصلاة في جواب على الإشكال الذي أورده الحافظ معنى الاقتصار على ذكر سبع موبقات، وجاء بأن مفهوم العدل ليس بحجة وهو ضعيف؟ مفهوم العدد يعني أن هذا يفهم من هذا العدد أنها سبعة فحسب، وأنه ليس هناك فوقها، فيقول هنا العدد مفهومه غير مقصود. أثر جندب الخير الأزدي حينما قتل الساحر وساق الحديث، هل لا يشكل أن يكون إقامة حدود موكول أمرها إلى ولي الأمر؟ هذا لو صح هو لم يصح، وإن صح قد يقال أنه كان من ولاة الأمر. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الشرك كفر والكفر شرك، لكن الشرك معناه اتخاذ شريك مع الله، واتخاذ شريك مع الله كفر. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون. والكفر هو الاتيان بعمل او قول او اعتقاد يحبط الايمان والاسلام. ومنه ذلك من ذلك ماذا اخوان؟ الشرك محبط للعمل محبط للاسلام. ما حكم من حرق بعض مال الجاهل يتخلص منه؟ الجاهل لا شيء عليه. ما هي علاماته وكيف نميز بين الكفر الأصغر والأكبر؟ الكفر الأكبر سماه الله عز وجل كفرا وترتب عليه أحكام الكفر الأكبر، أن يكون إنسان حلال الدم وخلت في نار جهنم محبط للعمل. أما الكفر الأصغر فمعاصي سماها الشارع كفرا ولا تبلغ بصاحبها ما يبلغ إيش به صاحب الشرك الأكبر. ما معنى ليس منا؟ أي ليس من ديننا ولا من أخلاقنا ولا على ما نحن عليه من فعل كذا وكذا. من قال قبل تكفير الإحرام وبعد إقامة الصلاة استووا يرحمكم الله، ليس من السنة أن الإمام كلما جاء يقيم صلاة يقول يرحمكم الله يرحمكم الله. هذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالرحمة في هذا الموضوع. أقبل على الله وصلوا صلاة مودع، هذا صلوا صلاة مودع وردت في حديث يحسن بعض العلم أو نحو. هل يكون خلاف السنة؟ السنة الواحد يسوي الصفوف، ولو قال أحيانا أقبل على الله ونحو ذلك من الكلمات لا بأس. قلت حفظك الله أن البهائم لا علاقة لها بالتوفيق، ورد بالحديث إذا سمعت صياح الديك فاسأل الله من فضله ونحو، فكيف الجمع؟ يعني الديك مو اللي راح يعطيك من فضله، الديك رأت ملكا فتسأل الله من فضله حتى يقيد هذا الدعاء لك الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها، فملائكة تتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار تكتب الحسنات والسيئات صح، وملائكة تقف على باب المسجد يوم الجمعة تكتب الداخل الأول في الأول. فإذا سمعت صياح الديك فسأل الله من فضل فإنها قدرات ملكا، مو أن الديك يوفقك أو لا يوفق، فهمتم؟ الديك بهيمة. نسمع أحيانا أن القمر تأثير في البحر حركة المد والجاذب، فهذا صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ يقال أنه يعني له جاذبية فيجذب الأرض، فما يستطيع يجذب الأرض كلها، يجذب إيش الماء اللي عليها. إذا ثبت هذا علميا فلا بأس، ليس هذا لا شرك ولا كفر. رد السلام والأذى وأنا في الصلاة ما صفته بالضبط؟ تمد يدك إلى الأمام، جعل بطن الكف إلى الأسفل والله الكف إلى أعلى، يدك اليمنى لو حسنا لك تصلي تمدها باطن الكف إلى أسفل والله إلى أعلى. طيب صلى الله عليك يا شيخ، إذا خرجت من المسجد لحاجة من السيارة أو الوضوء مثلا، فهل صليت تحية المسجد لما خرجت؟ إذا خرجت مدة طويلة عرفا فتستأنف تحية المسجد، أما إذا خروج قصير فلا تحتاج إلى تحية المسجد. ما الضابط في إتيان الكاهن من حيث كونه كفرا أكبر أو أصغر؟ إذا اعتقد بأنه يعلم الغيب فقد كفر، أما إذا مجرد أتاه وسأله ولا يعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر كفرا أصغر ولا تقبل صلاة 40 يوما. ما الفرق بين اتيان الكاهن الذي يكون كفرا أكبر وبين كونه قد يكون نفس السؤال؟ طيب ما دام أن اختيار بعض العلماء هو عدم التوصيل في كفر الكاهن لو أكبر أم كفر دون كفر، إذا لا نحتاج إلى التفصيل فيه لأنهم متوقفون فيه، هل هذا المفهوم صحيح؟ لا نحتاج إلى التفصيل، لأن قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، فلو كان كفر أكبر مطلقا فكيف يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا حبط كل عمله، ليس فقط 40 يوما لا تقبل، لذلك احتجنا للتفصيل هذا هو شرك أكبر كفر أكبر أو أصغر. غفر الله لك، هل فرقعة الأصابع من عادة قوم لوط؟ الله ما كنت موجود أنا هناك، الظاهر لا ما في شيء دليل على هذا، لكنه أثناء الصلاة وأثناء انتظار الصلاة مكروه، واحد يصلي كذا فرقع أصابع. إذا ساب الرجل لمدة طويلة أو قصيرة وكان في البيت أمه وأخوانه، فهل يجوز لها أن تبقى في البيت أن تبقى في البيت غير محرم؟ إذا سافر الإنسان مدة طويلة تبقى المرأة في البيت لا بأس. غير محرم. المحظور أن تسافر غير محرم، تبقى في بيت غير محرم، أو تخرج السوق غير محرم، أو إلى بيت والدك غير محرم، فقط في السفر يلزم المحرم في السفر. ما حكم المشاركة في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلد انتخابا وتصويتا بحجة عدم ترك الساحل الإبراهيميين والفساق؟ أجازه العلم الحاجة الضرورة غيره، يعني هو الأصل البلدي معلش، بس التشريع الأمة لا يجوز التشريع مع الله عز وجل، لكن أجازه العلماء للضرورة. غيره أحد من السؤال؟ تفضل سعد. أيوة، استرقى أم لم يسترقي؟ طلب الرقي سواء لنفسه أو لغيره. هل قدح الصحابة قدح في الإسلام؟ نعم. فهل يقاس عن قدح العلماء؟ من قول من تكلم في الشيخ ابن تيمية والشيخ ربيع فهو قادح في السنة؟ لا، الصحابة غير والعلماء غير، خطبة الصحابة تختلف عن العلماء. لكن البعض يعتقد أن مثل العالم الفلاني أصلا ليس أهلا أو كذا لجهله، من جهل في شيء عادة، كما قال الشيخ ابن تيمية لما طعن البعض الشيخ ابن تيمية قال هذا إما جاهل ما يعرف من هو ابن تيمية أصلا، أو يعرف لكنه حاقد على الشريعة، لأن ابن تيمية كان ينصر شرع الله، فكيف تتحامل عليه؟ غيره تفضل. لو كتابة لا يلزم أن يكتب، من بعض الناس يقول أكتبت طيب شنو قلت؟ ليش؟ كم كان واحد كم واحد موجود؟ خلاص توب إلى الله وادعوا له مثل ما كتبت. غيره تفضل. تطيب الحمام كهواية، إذا كان في هواء فالتطهير مكروه، إذا ما كان في هواء فالتطهير مكروه، تطهير الحمام مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، يعني يلهيه، وهذا واقع، يطهير الحمام كسر قبته. ها صفر وصفق الدور. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء القبر، لا رخام ولا رخام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليه أيضا. غيره؟ طيب نعم. آخر سؤال، عندي سؤال غيره؟ آخر سؤال تفضل. الحديث في علاج عرق النساء. نعم؟ عرق النساء ورد حديث في علاج عرق النساء؟ إي. ورد إي. يأتي بشحم ذنب شات أعرابية وما يستوفيه ما يستوفيه بس موجود ذنب شات أعرابية. نعم. لعلك ترجع لك الطب النبوي ولا تراجع، أطلع أطلع لك يا عطل شات صغيرة سفل اشربها. الله المستعان. طيب الله يعافينا واياكم من كل سقم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.